بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي كل ابتداء والحمد لله على الصلاة والضراء. يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبقت مآخذتي وأنا أرأف بعبادي من الأمر بولدها. فحمد لك يا من اعترف بفضلك من الحاضر والغائب. حمد لك يا من نطقت بوحدانيتك لكائنات. فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان من بمشيئتي رفعني بلا عمد أجراني وأزال عيوني بمصاد ومضادي. والمذنب يقول سبحان من طلع علي في المعصية ورآني فلما رآني سترني وغطاني ولما تبت إليه دام علي وهداني. سبحانك ربنا إذا كنت إلى Thank you.

Hola.

مظبوط. خلق السماء Yeah. مش حد يقصيد الارض.

اول الايه اللي فاتت والصيد انسان بوالده وايش قال لقمان يا كمان المشاهد يا كمان يا الشكر والشكر لكل من وصلت الفضيله بالعزاء وسعى يعشق ويجتهد ويعتمد ويعتمد